بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال العلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله في كتابه القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن: القاعدة الخامسة: المقرر أن المفرد المضاف يفيد العموم كما يفيد ذلك اسم الجمع. فكما أن قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخرها يشمل كل أم انتسبت إليها وإن علت، وكل بنت انتسبت إليك وإن نزلت، إلى آخر المذكورات. فكذلك قوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث، فإنها تشمل النعم الدينية والدنيوية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه هي القاعدة الخامسة من قواعد التفسير في كتاب القواعد الحسان: المفرد المضاف يفيد العموم كما يفيد ذلك اسم الجمع. المفرد هو الاسم الدال على واحد، والمضاف إلى غيره، فالمفرد يقابله الاثنين ويقابله الجمع. إذا أضيف إلى غيره أفاد الجمع، المفرد المضاف. وهذه من صيغ الجمع التي أو من صيغ العموم التي تفيد العموم بقرينة، لأن ما يفيد العموم على قسمين: إما ما يفيد العموم بنفسه مثل صيغ التأكيد مثلا، أو مثل لفظة سائر الناس، سائر الخلق، تفيد العموم، أو الأسماء الموصولة. ومنه ما يفيد العموم بقرينة مثل المفرد المضاف الذي معنا، أو مثل المفرد المحلى بأل يفيد العموم، المفرد المحلى بأل. طيب، سيتضح معنا مع الأمثلة هذه القاعدة. فقال: المفرد المضاف يفيد العموم كما يفيد ذلك اسم الجمع، يعني كما أن اسم الجمع يفيد العموم فإن المفرد المضاف أيضا يفيد العموم. طيب، ما فائدة هذا في التفسير؟ فائدة هذا في التفسير عدم التخصيص في الآية الواردة لفرد واحد من أفراد هذا العام. عدم التخصيص في الآية لفرد من أفراد هذا العام إذا جاء مفرد مضاف. طيب، قال الله جل وعلا حرمت عليك، قال: فكما أن، يعني في قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، أمهاتنا جمع ولا مفرد؟ جمع، مضاف، أليس كذلك؟ أمهاتكم، أفاد الجمع. قال: يشمل كل أم انتسبت إليها وإن علت، الأم والجدة وأم الجدة وجدة الجدة، هذه محرمة. قال: وكل بنت انتسبت إليك وإن نزلت، البنت وبنت البنت وغير ذلك، أو بنت الابن، فهي أيضا محرمة عليك. قال: إلى آخر المذكورات. قال: كما أن في هذه الصيغة صيغة جمع، هي اللفظ لفظ الجمع، أيضا في صيغ المفرد المضاف ما يفيد العموم، ما يفيد العموم. قال: كذلك قوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث، أين المفرد المضاف؟ نعمة، نعمة أضافها إلى لفظ ربك، بنعمة ربك. إذن وأما بنعمة ربك فحدث، حدث بجميع نعم الله، ونعم الله لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وما بكم من نعمة فمن الله، النعم الظاهرة والنعم الباطنة، والنعم في المال، والنعم في الولد، والنعم في الصحة، والنعم نعم كثيرة. إذن قول الله جل وعلا: وأما بنعمة ربك، ليس لك أن تخصص هذه النعمة، فلا تقل التي يحدث بها هي نعمة المال مثلا، أو التي يحدث بها هي نعمة العافية، لا، هذا تحكم، وهذا خلاف ما يفيده المفرد المضاف. المفرد المضاف يفيد العموم. إذن بكل نعم الله، بكل نعم الله. طيب، قال: فإنها تشمل النعم الدينية والدنيوية، جميع النعم، جميع النعم تشملها هذه الآية. طيب، قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فإنها تعم الصلوات كلها والأنساك كلها وجميع ما العبد فيه وعليه في حياته ومماته، الجميع قد أوقعته وأخلصته لله وحده لا شريك له. نعم. الآية الثانية: قل إن صلاتي، صلاة مفرد مضاف، صح؟ صلاتي، إذن يعم كل صلاة، ونسكي كل نسك، ومحياي ومماتي كل ما في الحياة وفي الممات لله جل وعلا. وهذه الآية من الآيات التي تدعو إلى التوحيد وإلى إخلاص العبادة لله جل وعلا. إذن تعم جميع الصلوات النافلة والفريضة، صلاة الليل وصلاة النهار والمكتوبات والنوافل والنافلة المطلقة وغير ذلك، كلها لله. قل إن صلاتي ونسكي، جميع ما تذبحه من الذبائح فأنت تتقرب بها إلى الله جل وعلا. فقال: فإنها تعم الصلوات كلها والأنساك كلها وجميع ما العبد فيه وعليه في حياته ومماته، الجميع قد أوقعته وأخلصته لله وحده لا شريك له. وهذا يعطيك معنى في تفسير الآيات، بدلا من التخصيص أو بدلا من الحصر في معنى معين، لأن العموم ضد الحصر، العموم ضد الحصر. إذن تدخل الكثير من الأفراد في الآيات، وتستطيع أن تمثل بأكثر من فرد. إذا قلت: قل إن صلاتي، قل هذا في صلاة الفريضة وفي صلاة النافلة وفي صلاة الليل وفي صلاة النهار، وفي جميع هذا يتضمن لفظة صلاتي. طيب، هذه القاعدة لها أثر من كلام العرب، يعني هنا أخذنا دلالات التفسير من اللغة العربية، اللغة العربية أن المفرد إذا أضيف أفاد العموم، ولها أثر حتى عند الفقهاء. فلو أن رجلا مثلا قال عنده 10 بيوت، فقال: وهبتك داري، إذن 10 بيوت كلها موهوبة له، هذا مقتضى اللغة، إلا أن يكون عين دارا، إلا أن يكون عين دارا، هذه لابد أن ننتبه لها. فإذا عندك سيارتين وأردت أن تتبرع بإحداهن، فإياك أن تقول لفلان: وهبتك سيارتي، فإن في مقتضى اللغة أن السيارتين له، إلا أن تقول: وهبتك السيارة البيضاء مثلا، أو وهبتك السيارة التي كذا صفتها، لأن المفرد المضاف يفيد إيش؟ العموم، يفيد العموم يعم. نعم. وقوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى على أحد القولين أنه يشمل جميع مقاماته في مشاعر الحج. اتخذوه معبدا. اتخذوه معبدا. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، أين المفرد هنا؟ مقام. عبد الرحمن أبن. مقام هو المفرد وأضيف إلى إبراهيم، إذن يشمل جميع المقامات التي قام بها إبراهيم، هذا على أحد التفسيرين، على أحد التفسيرين. وعلى التفسير الآخر هو مقام إبراهيم المكان المعلوم، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وهذا هو الأوجه، لأن الوارد في السنة أن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان المعتمر أو الحاج إذا طاف بالبيت وأراد أن يصلي ركعتين فإنه يصليهما خلف مقام إبراهيم ويقرأ قول الله جل وعلا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وإلا فالأصل أنه يعم. طيب، إذن هنا نتطرق إلى مسألة أخرى، وهو أن المضاف المفرد المضاف يفيد العموم إلا إذا جاءت قرينة تصرفه عن هذا العموم. ها؟ جاءت قرينة تصرفه عن هذا العموم. أفضل صلاة المرء، أفضل صلاة المرء في بيته إلا مكتوبة. إلا المكتوبة. أين المفرد؟ صلاة المرء. صلاة المرء. إذن الصلاة النافلة، صلاة الفريضة، هذا يعم في البداية، وصلاة الليل وصلاة النهار والنوافل والسنن القبلية والسنن البعدية تصلى أين؟ في البيت على دلالة الحديث، لكن استثني من هذا صلاة الفريضة، واركعوا مع الراكعين في بيوت أذن الله أن ترفع، لقد هممت أن بالصلاة أن تقام، ثم آتي إلى رجال تخلفوا عن الجماعات فأحرق عليهم بيوتهم. إذن هي تعم عدا ما استثناه الدليل، فلا بد في الاستثناء من دليل أو من قرينة تدل على أن هناك بعض الأفراد من هذا العموم مستثنى. يعني قول الله جل وعلا قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، قل من حرم زينة الله، أين المفرد؟ زينة أضيف إلى الله. إذن جميع أنواع الزينة مباحة، لأن الله جل وعلا أنكر عليهم هنا التحريم، فيدل على أن جميع أنواع الزينة مباحة. إذن الأصل في الزينة إيش؟ الحل. الأصل في الزينة الحل، ما يتزين به الرجل وما يتزين به الصبي وما يتزين به المرأة وما يتزين به الكبير والصغير، الأصل الحل، إلا ما جاء الشارع بمنعه، تشبه مثلا بالكفار أو التشبه بأهل الفسق أو ما لم يكن ساترا، هذا يعني يستثنى، لأن هذه جاءت فيها أحاديث تمنع منه. إذن هذه القاعدة وتطبيقات هذه القاعدة تفيد أن الأصل أن هذا اللفظ يعم جميع ما يتضمنه دون حصر، جميع ما يتضمنه دون حصر. نعم. وأصرح من هذا قوله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، وهذا شامل لكل ما كان عليه إبراهيم من التوحيد والإخلاص لله تعالى والقيام بحق العبودية، وأعم من ذلك. نعم. قال وأصرح من هذا، يعني أصرح من الأول، للأول قلنا فيه خلاف، والراجح يعني أن مقام إبراهيم هو المكان المعلوم. قال وأصرح من هذا قوله ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم، ملة مفرد أضيف إلى إبراهيم، أي شامل لما كان عليه إبراهيم من التوحيد والإخلاص والعبادات وغير ذلك، فيشمل جميع ما كان عليه إبراهيم، لا يخصص شيء دون شيء، واضح؟ نعم. وأعم من ذلك وأشمل قوله تعالى لما ذكر الأنبياء أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده فأمره الله أن يقتدي بجميع ما عليه المرسلون من الهدى الذي هو العلوم النافعة والأخلاق الزاكية والأعمال الصالحة والهدى المستقيم. وهذه الآية أحد الأدلة على الأصل المعروف أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، وشرع الأنبياء السابقين هو هداهم في أصول الدين وفروعه. نعم، قال الله جل وعلا: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. أين المفرد؟ هداهم، هدى أضيف إلى الصيغة هنا، فبهداهم، إذن يشمل جميع أنواع الهدى الذي كان عليها الأنبياء، الذي كان عليه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فإن المطلوب الاقتداء بهم، مطلوب الاقتداء بهم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم. أين المفرد؟ نعمة الله، نعمة أضيف إلى الله، إذن يعم جميع النعم، جميع النعم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أمره أمر مفرد وأضيف، إذن يعم فليحذر الذين يخالفون جميع أموره، أي أمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل في هذه الآية، يدخل في هذه الآية. طيب، إذا ورد في أسباب النزول أن قول الله جل وعلا فليحذر الذين يخالفون عن أمره نزلت في مخالفتهم لأمره في كذا، يفيد الحصر. العبرة بعموم، لا بخصوص الأسباب، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، أو حتى في هذه القاعدة أن المفرد المضاف يفيد العموم، المفرد المضاف يفيد العموم، فهي قاعدة نافعة جدا. كل مفرد مضاف يمر عليك في القرآن فهو يتضمن جميع ما تحته من الجزئيات دون حصر، دون حصر، ولا يستثنى ما في هذا الحكم في الآية إلا بدليل. أي آية فيها مفرد مضاف يفيد العموم إلا ما استثناه الشارع أو دلت القرائن على استثنائه. طيب، قالوا مثلا في قوله صلى الله عليه وسلم ما بين ما بين بيتي ومنبري، أين بيتي ومنبري؟ بيتي ومنبري، طيب المنبر واحد، ما في منبر كثير، هو واحد. طيب ما بين بيتي، جميع بيوته عليه الصلاة والسلام ما بينها وما بين المنبر روضة من رياض الجنة كما في الحديث، واضح؟ إذن يعم، فلا يخصص ببيت فلان أو ببيت فلان، الأصل أنه يعم، هذا الأصل في اللفظ. طيب، واضح؟ من ما اتضحت له القاعدة؟ أو نكررها؟ لا بأس، يعني إنما العلم بالتعلم. طيب، قال هنا هذه الآية أي أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، هذا أمر من الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم. هذه الآية أحد الأدلة على الأصل المعروف أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، هذه قاعدة عند أهل العلم، وهو أنه إذا ورد في شرع من قبلنا شيء فهل هو شرع لنا؟ هذه لها ثلاثة أحوال. أما الحال الأول فأن يأتي في الشرع، في شرع من قبلنا، ما يأتي أيضا في شرعنا، مثل الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فهذا يفعل به بالإجماع، كتب علينا وكتب على من قبلنا. طيب، كتب على من قبلنا الحالة الثانية، ولكنه لم يكتب علينا، إما خفف عنا أو نسخ عنا كما قال الله جل وعلا: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، هذا التخفيف، فهؤلاء فرض عليهم، وهذا بالإجماع ليس شرع لنا، لأن الله جل وعلا وضعه عنا، خفف الله جل وعلا عن أمة الإسلام. ومن التخفيف مثلا أن في الأمم السابقة كانت النجاسة إذا أصابت الثوب قطع الثوب، ها سليمان قطع، طيب إذا أصابت الثوب قطع الثوب. وكان من ضمن الشرائع أن من أراد أن يتوب ماذا يفعل؟ يقتل نفسه. فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم. خفف الله جل وعلا عنا في هذه الشريعة السمحة، تتوب تب، أقلع عن الذنب، استغفر وعزم على عدم الرجوع. والنجاسة إذا أصابت الثوب يغسل الثوب لا يقطع الثوب. فإذا ما كان من هذا الباب فهو شريعة لمن قبلنا وليس شريعة لنا. طيب ما كان شريعة لمن قبلنا ثبت أنه شريعة لهم، لكن لم يأتي في شريعتنا ما يثبته ولا ما ينفيه. فاختيار، فأهل العلم افترقوا في هذه المسألة واختلفوا، وقيل إن الراجح على مذهب بعض العلماء أن شريعة من قبلنا ليست شريعة لنا. لماذا؟ ولأن الله جل وعلا قال لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة. إذن النبي من قبل نبينا صلى الله عليه وسلم كان يبعث إلى قومه خاصة، فما نزل به من التشريع لقومه خاصة. هذه من الأدلة على أن شرع من قبلنا لا يكون شرعا لنا، فيما رجحه بعض أهل العلم. نعم. وكذلك قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وهذا يعم جميع ما شرعه لعباده فعلا وتركا اعتقادا وانقيادا، وأضافه إلى نفسه في هذه الآية لكونه الذي نصبه لعباده، كما أضافه إلى الذين أنعم عليهم في قوله صراط الذين أنعمت عليهم لكونهم هم السالكون له. فصراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ما اتصفوا به من العلوم والأخلاق والأوصاف والأعمال. نعم. قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. أين المفرد المضاف؟ صراطي، صراط مفرد وأضيف. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، يعني جميع ما شرع وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يجب اتباعه. النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما وخط خطوطا عن يمينه وعن يساره، ثم قرأ هذه الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، قال على رأس كل سبيل شيطان. فعلى هذا كل أمر كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يتبع، كل شيء من صراطه صلى الله عليه وسلم في باب الاعتقاد، في باب العبادات، في باب النيات، في باب النوافل يتبع فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كانت النجاة، كل النجاة في اتباع أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. الذي عصاني لا يريد دخول الجنة. لذلك قال أهل العلم كل الأبواب، أبواب الجنة مؤصدة مغلقة إلا من طريقه صلى الله عليه وسلم، فمن جاء من طريقه فتح له ومن لم يأتي من طريقه لا يفتح له. الله جل وعلا أنزل آية في القرآن سماها العلماء آية الامتحان، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. تدعي محبة الله جل وعلا، تريد أن تبرهن على هذه المحبة، اتبع نبيك صلى الله عليه وسلم. تتبع في أمر واحد، في أمرين، في ثلاثة، في جميع الأمور، جميع الأمور، في عقيدتك، في عبادتك، في أخلاقك، في سلوكك، في تعاملاتك، تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. آية عظيمة، لأن الشأن ليس أن تحب، الشأن كل الشأن أن تحب، الشأن أن يحبك الله جل وعلا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، لأن ادعاء محبة الله جل وعلا الكل يدعيه، الكل يزعم ذلك، لكن الشأن أن يحبك الله. ولا يحبك الله جل وعلا وأنت جئت من غير طريق نبيه صلى الله عليه وسلم. قال: وهذا يعم جميع ما شرعه لعباده فعلا وتركا اعتقادا وانقيادا، وأضافه إلى نفسه في هذه الآية لكونه الذي نصبه لعباده، كما أضافه إلى الذين أنعم عليهم في قوله: صراط الذين أنعمت عليهم، لكونهم هم السالكون له. فأنت إذا اتبعت صراط الذين أنعم الله جل وعلا عليهم، فهذا اتباع لصراط الأنبياء، اتباع لصراط النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قوله تعالى: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، يدخل في ذلك جميع العبادات الظاهرة والباطنة، العبادات الاعتقادية والعملية. نعم، قال: وكذلك قوله: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أين المفرد؟ بعبادتي، أضيفت إلى ربه. قال: يدخل في ذلك جميع العبادات الظاهرة والباطنة، الاعتقادية والعملية. إذن هذه الآية دليل على أنه لا يجوز أن يشرك بالله جل وعلا شيئا، لا في أمر عبادة ولا في أمر عبادة قلبية، ولا في عبادة قولية، ولا في عبادة بعبادة الجوارح، ولا بغير ذلك. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، لا يشرك بعبادة ربه أحدا. طيب، أيضا لو أردنا أن نطبق القاعدة السابقة في هذه الآية، ما النكرة في سياق هنا، نفي أو نهي؟ لا يشرك نهي، ولا يشرك نفي أو نهي؟ لا نهي. إخبار أم أمر هنا؟ لا أمر، لا ما يحتمل، تخلك على ظاهر اللفظة. لا يشرك نهي، نهي. الأولى اللي قلتها نفي، نفي نعم، أي لأن إخبار، يعني حال الذي لا يشرك هذا حاله. أين النكرة؟ أحد، نعم، أي أحد، أي أحد، نعم. قال رحمه الله: كما أن وصف الله لرسول وكذلك قو كما أن وصف الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بالعبودية المضافة إلى الله سبحان الذي أسرى بعبده: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، يدل على أنه وفى جميع مقامات العبودية، حيث نال أشرف المقامات بتوفيته لجميع مقامات العبوديات. نعم، وأنه لما قام عبد الله، يعني أشرف الأوصاف التي وصف الله جل وعلا بها نبيه صلى الله عليه وسلم وصف العبودية: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وأنه لما قام عبد الله، النبي صلى الله عليه وسلم لما قال بعض الصحابة شيئا من الأمر يذكرونه فيه، فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم، ولا يستجرينكم الشيطان أو لا يستهوينكم الشيطان، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. لأنك أنت إذا قلت النبي صلى الله عليه وسلم عبد لله، قلت النبي صلى الله عليه وسلم عبد لله، رددت على طائفتين: على من يغلو في مقام النبي صلى الله عليه وسلم فيعطيه شيء من خصائص الألوهية أو من خصائص الربوبية، يدعوه أو يستغيثه أو يطلب منه الولد أو المدد أو المال أو يطوف بقبره أو بغير ذلك، فإنه عبد لله جل وعلا. وأيضا فيه الرد على الذين يتركون سنته، وقد عظم الله جل وعلا أمره وجعله عبدا له ينبغي أن يطاع. قل إنما أنا بشر، ها ما الفرق؟ يوحى إلي. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، هو بشر عليه الصلاة والسلام، يغضب ويضحك ويجوع ويمرض، لكن الله جل وعلا اصطفاه بالوحي وكرمه بهذا الأمر العظيم، هذا اصطفاء من الله جل وعلا. وكانت له من الخصائص النبوية ما تليق به عليه الصلاة والسلام، أمور تليق به. إذن اعتقادك في رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أن يكون بحسب الأهواء ولا أن يكون بحسب العاطفة، وإنما يكون بحسب ماذا؟ حسب النص، بحسب النص. فما جاء به النص فإنه يقتصر عليه. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم في جميع ما ورد عنه، حتى قال عمر رضي الله عنه وهو يقبل الحجر الأسود: والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. هذا اتباع، أدام النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا إذن نفعل. إذن في قوله جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده، أين المفرد المضاف؟ عبد. طيب ماذا يعم؟ قالوا يعم جميع مقامات العبودية، يعني جميع مقامات العبودية حصلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا ما يفيده قوله: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. مرتبة عالية العبودية لله، عبودية لله مرتبة عالية جدا، ولذلك امتدح الله جل وعلا بها نبيه صلى الله عليه وسلم: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. هذا في مقام الامتنان على النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هذه من الثناء والمدح للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقوله: أليس الله بكاف عبده، فكلما كان العبد أقوم بحقوق العبودية كانت كفاية الله له أكمل وأتم، وما نقص منها نقص من الكفاية بحسبه. وقوله: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. وقوله: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، يشمل جميع أوامره القدرية الكونية، وهذا في القرآن شيء كثير. قال الله جل وعلا: أليس الله بكاف عبده، أين المفرد المضاف؟ كاف عبده. إذن هنا ماذا يفيد؟ قال: كان العبد أقوم بحقوق العبودية، كلما كان أقوم بحقوق العبودية كانت كفاية الله له أكمل وأتم. إذن الله جل وعلا لما ذكر هنا النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أليس الله بكاف عبده، هذا أفادنا شيء، وهو أن غير النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام بمقامات العبودية وأكرم نفسه بها فإنه يكون في عون الله جل وعلا وفي كفاية الله. كلما كانت عبادتك لله أعظم كلما استحققت من العناية والحفظ والكفاية، وكلما ابتعدت عن هذا كلما ضعف عنك هذا الأمر. ثم قال: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. واحدة كلمح بالبصر، ما هي المفرد المضافنا؟ أمرنا أضيف إلى الله جل وعلا. هنا الأمر يفيد جميع الأوامر القدرية، يعني ما أمرنا إذا أمرنا بشيء فإنه يقع، جميع الأوامر من إغناء وإفقار وصحة ومرض وغير، كل ما يقع في الكون فهو يدخل تحت قوله جل وعلا وما أمرنا. إذا أمر الله جل وعلا بشيء يقع، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، كن فيكون. قال إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. أيضا جميع ما يشمله قول الله جل وعلا القدر الكوني الواقع فإنه داخل في هذه الآية إنما قولنا. نعم. قال رحمه الله القاعدة السادسة في طريقة القرآن في تقرير التوحيد ونفي ضده: يكاد القرآن أن يكون كله لتقرير التوحيد ونفي ضده، وأكثر الآيات يقرر الله فيها توحيد الألوهية وإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، ويخبر أن جميع الرسل تدعو قومها إلى أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، وأن الله تعالى إنما خلق الجن والإنس ليعبدوه. نعم. وأن هذه القاعدة السادسة وهي من القواعد النافعة، وهي في طريقة القرآن في تقرير التوحيد ونفي ضده وهو الشرك. معنى هذا دلائل القرآن على التوحيد ودلائل القرآن على النهي عن الشرك. أي الأساليب التي جاءت في القرآن في الأمر بالتوحيد والأساليب التي جاءت في النهي عن الشرك. فقال يكاد القرآن أن يكون كله لتقرير التوحيد، كله لتقرير التوحيد يكاد. قال ابن القيم رحمه الله والقرآن كله في التوحيد. لماذا؟ لأن القرآن إما أمر بالتوحيد وإما ذكر لجزاء أهل التوحيد وإما بيان لمكملات التوحيد وإما بيان للأنبياء وهم أئمة التوحيد مع أقوامهم، وإما أن يكون نهي للشرك وبيان لجزاء المشركين وبيان لعاقبتهم وبيان لحال المشركين مع أنبيائهم أو غير ذلك. إذن القرآن كله في التوحيد. طيب، ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى مثلا، هذه الآية، هذه آية طبعا جاءت بعدها الآيات بالمنع. ولا تقربوا الزنا، أين التوحيد؟ امتثال أمر الله جل وعلا، امتثال أمر الله جل وعلا، هذا من التوحيد. ولأن هذه هذا الأمر الفاحشة هذه تنقص التوحيد، تنقص التوحيد، تنقص الإيمان، تنقص التوحيد. فلذلك كل ما في القرآن إما صراحة في التوحيد الأمر بالتوحيد أو النهي عن ضده وهو الشرك أو بيان لمكملات التوحيد. لكن ليس معنى هذا أن من وقع في الفاحشة أنه انتقض توحيده، لا، هذه عقيدة الخوارج. أما أهل السنة فإن عندهم الإيمان إيش؟ يزيد وينقص، يزيد وينقص، يزداد الذين آمنوا إيمانا، تفعل الطاعات يزيد الإيمان، تقترف المعاصي ينقص الإيمان، هذا معتقد أهل السنة والجماعة، ينقص الإيمان حتى لا يبقى منه إلا مثقال ذرة، حتى لا يبقى منه شيء إذا خرج الإنسان من الإيمان، ويزداد الإيمان بالأعمال الصالحة. ولذلك كان تعريف الإيمان عند أهل السنة قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فقال: يكاد القرآن أن يكون كله لتقرير التوحيد ونفي ضده، وأكثر الآيات يقرر الله جل وعلا فيها توحيد الإلهية وإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، ويخبر أن جميع الرسل تدعو قومها إلى أن يعبدوا الله ولا يشركوا بشيئا. ما من رسول إلا قال لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. رأس الأمر التوحيد، أحسن الحسنات التوحيد. ما من نبي إلا يأتي قومه ويقول لهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. الأخلاق أمرها عظيم، والعبادات أمرها عظيم، لكن أصل ذلك أن يدعى إلى التوحيد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس لما أرسل معاذا إلى أهل اليمن قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، في رواية إلى أن يعبدوا الله، إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك. إنهم أطاعوك شرطية هنا، فأعلمهم بعد ذلك أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك الحديث. إذن أول ما يدعى إليه التوحيد، هذا هو منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله. منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله التوحيد، أن تقبل هذه القلوب على بارئها سبحانه وتعالى، أن تتوجه إليه، أن تدعوه وترجوه وترغب بما عنده، وأن تطلبه وأن تسأله. هذا هو منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله. وعلى هذا رب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. كم بقي النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل الهجرة؟ ها؟ 13 سنة. ما الذي أنزل من الفرائض غير الصلاة في حادثة الإسراء؟ يدعوهم إلى التوحيد، ويقرر في قلوبهم أمر العبودية لله تبارك وتعالى، وفرضت الزكاة، وفرض الصيام، وفرض الحج بعد الهجرة. إذن من أوجه ومن دلائل التوحيد في القرآن أن جميع الرسل تدعو قومها إلى عبادة الله وحده. نعم. قال رحمه الله: وأن الكتب والرسل اتفقت على هذا الأصل الذي هو أصل الأصول كلها، وأن من لم يدن بهذا الدين الذي هو إخلاص العمل لله وحده فعمله باطل، لئن أشركت ليحبطن عملك، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. الله جل وعلا قال: إن الدين عند الله الإسلام، وكل نبي جاء بدين الإسلام، أليس كذلك؟ بمعناه العام الذي هو التوحيد لله تبارك وتعالى. وأما شريعة الإسلام بالمعنى الخاص فهي دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، ما الدليل أن الأنبياء سابقا كانوا يبعثون بالإسلام ويرسلون بالإسلام؟ لا، أريد لفظة الإسلام. في قول إبراهيم وإسماعيل: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا، يعني إلى الإسلام، دعوا إلى الإسلام. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. ونحن لو مسلمون، لأن دين الإسلام هو دين جميع الرسل، جميع الرسل دينهم الإسلام، لكن الإسلام بمعناه الخاص هو دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أركانه الأركان 5: الشهادتان وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. نعم. فإذا جميع الرسل اتفقت على هذا الأصل، الرسل متفقة على التوحيد لا خلاف بينهم، الرسل متفقة على أمر المعاد والبعث، هذا لا خلاف بين الرسل جميعا على اختلاف شرائعهم، وإنما الاختلاف هو في الشرائع، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. نعم. قال رحمه الله: ويدعو العباد إلى ما تقرر في فطرهم وعقولهم من أن المتفرد بالخلق والتدبير والمتفرد بالنعم الظاهرة والباطنة هو الذي لا يستحق العبادة إلا هو، وأن سائر الخلق ليس عندهم أي قدرة على خلق ولا نفع ولا دفع، ولن يغنوا عن أحد غيرهم من الله شيئا. ويدعوهم أيضا، نعم، يعني العباد تقرر في فطرهم وعقولهم أن المتفرد بالخلق والتدبير المتفرد بالنعم هو الله جل وعلا، وأن سائر الخلق ليس عندهم خلق ولا نفع ولا دفع، ولن يغنوا عن أحد من الله شيئا. طيب الله جل وعلا قال: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل أفلا تذكرون، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. قال الله جل وعلا: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، أفمن يخلق كمن لا يخلق. هذا بيان لعجز الآلهة، آلهة المشركين، جعل الله جل وعلا دليل الفطرة أيضا على هذا الأمر. نعم. ويدعوهم أيضا إلى هذا الأصل بما يمتدح به ويثني على نفسه الكريمة من تفرده بصفات العظمة والمجد والجلال والكمال، وأن من له هذا الكمال المطلق الذي لا يشاركه فيه مشارك أحق من أخلصت له القلوب والأعمال الظاهرة والباطنة. يعني الله جل وعلا هو خالق الناس، أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، الذي خلقك هو الذي يستحق العبادة. والتوحيد في القرآن هو ثلاثة أنواع: إما توحيد الألوهية وهو إفراد الله جل وعلا بأفعال العباد، كل أنواع العبادات يستحقها الله جل وعلا، تحقيق هذا الأمر هو تحقيق لتوحيد الألوهية الذي بعث الله جل وعلا به الأنبياء والرسل إلى أقوامهم. وتوحيد الربوبية وهو النوع الثاني، وهو تحقيق أن الخالق والرازق والمدبر والمتصرف في الكون هو الله، وهو توحيد الله بأفعاله، هو الخالق هو الرازق هو المدبر. وما العلاقة بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية؟ ها؟ كيف؟ الربوبية يستلزم الألوهية والألوهية يتضمن الربوبية. الربوبية يستلزم الألوهية، من اعتقد أن الله هو الخالق الرازق فلا بد أن يعبده وحده لا شريك له، كما أن من يعبد الله وحده لا شريك له فهو متضمن لإقراره بأن الله هو الخالق والرازق والمدبر والمتصرف في الكون. هذا التقسيم ما دليله؟ الصبر والتقسيم، الاستقصاء، نعم، التتبع والاستقراء لأدلة القرآن. غلب عليك الاصطلاح الأصولي. التتبع والاستقراء لأدلة القرآن وجدوا أن الله جل وعلا ذكر أنواع التوحيد الثلاثة: الحمد لله رب العالمين، رب العالمين توحيد الربوبية، الرحمن الرحيم توحيد الأسماء والصفات، مالك يوم الدين الربوبية، إياك نعبد وإياك نستعين الألوهية. الألوهية، إذن الأمر ليس صعب، سهل يسير، كما تعتقد أن الله جل وعلا هو الخالق وهو الرازق وهو المدبر فلا تعبد إلا إياه. وأثبت ما أثبته الله جل وعلا لنفسه من الأسماء الحسنى والصفات العلى، هذا إقامة لأنواع التوحيد الثلاثة. نعم. قال رحمه الله: ويقرر هذا التوحيد بأنه هو الحاكم وحده، فلا يحكم غيره شرعا ولا جزاء، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. كما أن الله جل وعلا هو المتفرد بالرزق والتدبير والتصرف في الكون، فكذلك له الحكم تبارك وتعالى، كما أن الله جل وعلا قال: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فكذلك قال الله جل وعلا: إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. فالحكم لله تبارك وتعالى. نعم. وتارة يقرر هذا بذكر محاسن التوحيد وأنه الدين الوحيد الواجب شرعا وعقلا وفطرة على جميع العبيد، ويذكر مساوي الشرك وقبحه واختلال عقول أصحابه بعد اختلال أديانهم وتقليب أفئدتهم وكونهم في شك وأمر مريج. نعم. وتارة يدعو إليه بذكر ما رتب عليه من الجزاء الحسن في الدنيا والآخرة والحياة الطيبة في الدور الثلاث، وما رتب على ضده من العقوبات العاجلة والآجلة، وكيف كانت عواقبهم أسوأ العواقب وشرها. وبالجملة فكل خير عاجل وآجل فإنه من ثمرات التوحيد، وكل شر عاجل وآجل فإنه من ثمرات ضده، والله أعلم. يعني كما أن الله جل وعلا اعتنى ببيان أمر التوحيد فنهى عن الشرك، ودلائل النهي عن الشرك في القرآن كثيرة، فأخبر الله جل وعلا أنه لا يغفر أن يشرك به، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ووصفه الله جل وعلا بأنه ظلم وأنه ظلم عظيم: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وبين الله جل وعلا كذلك ضعف عقول المشركين كما قال جل وعلا: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. وبين أنهم حتى في إيمانهم بآلهتهم ضعيف، حتى في أيمانهم بآلهتهم يتركونهم. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. في حال الشدائد يقولون يا الله، في حال الرخاء يرجعون إلى آلهتهم، وهذا من سخف العقول. بل ذكر الله تبارك وتعالى من أفعاله وله المثل الأعلى جل وعلا مقارنة بأفعالهم الضعيفة: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. من الذي يجيب المضطر؟ من الذي يكشف البلاء؟ من الذي يمكن للعبد هذه الآلهة؟ لا، الله جل وعلا. أفلا تذكرون؟ أفلا تعقلون؟ أفلا تتقون؟ ومن تنفير الله جل وعلا من الشرك أنه وصف صاحبه بوصف ذميم وبحال مزرية: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق بعيد. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. تأمل في آيات القرآن، إذا جئت تقرأ القرآن ونحن في شهر القرآن، تأمل في هذه الدلائل وعناية الله جل وعلا بالتوحيد ونهيه عن الشرك، فلا شك أنه سيفتح لك من المعاني الشيء العظيم. ومما يعين على ذلك أن بعض الأفاضل يسأل مثلا: كيف يتدبر الإنسان؟ يعني يبقى لوحده وينظر يتفكر؟ لا، ليس المقصود هذا. يتدبر، يقرأ في كلام أهل التفسير كيف استنبطوا المعاني من الآيات، هذا المقصود، المقصود بالتدبر. فإذا جئت على آيات قرأت صفحة وأردت أن تعرف تفسيرها، أو قرأت وردك مثلا ثم ذهبت إلى كتاب التفسير تقرأ ما تم قراءته ما تم قراءته من الورد، وبذلك تجمع بين القراءة وبين التدبر. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.